معشر المصلين، إن عبادة عظيمة كثير منا يقوم بها وقد لا يستحضر فضل الله عليه بالقيام بها، فيفوته الفرح بتوفيق الله له ونيل ثوابه وشكره عليه. إنها عبادة زيارة الأرحام والاجتماع بالأقارب في الإجازات، بل كثير منا يسافر لأهله بالإجازة لوالديه أو لإخوانه أو لأبناء عمومته وأخواله، فيجمع بين عبادات عظيمة هي من أحب الأعمال إلى الله، فمن حين سفره إلى رجوعه وهو في عبادة عظيمة. لئن كان الله قد أجزل الأجر لمن سافر لزيارة أخ له في الله أحبه، فكيف بمن سافر لوالديه أو أحدهما أو أحد أقاربه؟ جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلاً زار أخاً له في قرية أخرى، فأرصد الله له على مدرجته ملكاً، فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخاً لي في هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة تربها، أي تقوم بإصلاحها وتنهض إليه بسبب ذلك؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله عز وجل. قال: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه، فما أعظمه من ثواب وما أفضلها من عائدة، فأعظم الزيارة وأكثرها ثوابا وقربة وقربة إلى الله تعالى زيارة الوالدين، والوقوف على حوائجهما وإناسهما وإشباع عاطفتهما برؤيتك والجلوس معك. كثير منا عباد الله لا يستشعر أنه حينما يذهب إلى والديه أن له أجر البر وأجر الزيارة. جاء في موطأ الإمام مالك بإسناد صحيح عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: وجبت محبتي للمتحابين في، والمتجالسين في، والمتزاورين في، والمتبادلين في. وروى أحمد في مسنده بإسناد صحيح عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت على لسان محمد صلى الله عليه وسلم: حقت محبتي للمتحابين في، وحقت محبتي للمتواصلين في، وحقت محبتي للمتصافين في، أو قال: حقت محبتي للمتبادلين في. هذا الحديث القدسي العظيم فيه أن الله أوجب محبته للمتزاورين، فمن زار أحد والديه فقد نال أجر البر وأجر الزيارة في كل يوم يزور فيها والديه أو أحد أقاربه. ومن أوجه الزيارة أيضا زيارة الأقارب والأصدقاء، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزور ويزار، وكان يزور أبا بكر رضي الله عنه باستمرار. جاء في صحيح البخاري عن عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان بالدين، ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية، فبينما نحن جلوس في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة قال قائل: هذا رسول الله في ساعة لم يكن يأتينا فيها. ولهذا عباد الله جاءت الشريعة بتفخيم حق الزائر وتكريمه لأنه أهل لذلك. في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: إن لزورك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. والزور قيل هو الزائر أو جمع زائر، وحقه عباد الله بتأنيسه وضيافته والبشاشة بوجهه وإنزاله منزلته، فليس الكرم في كثرة الطعام والتكلف فيه، بل الكرم أشمل من هذا وأعم وأوسع. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل في الحديث فليطعم ضيفه، بل قال فليكرم ضيفه، فعبر بهذا اللفظ الشريف وهو الكرم ليشمل الإسعاد والإعزاز والإقبال عليه وعدم الحط من قدره والبعد عن التكلف المذموم، وخاصة في المأكل، فالله لا يحب المسرفين. ومن المكارم أيضا أن يطلب القريب من قريبه أن يزوره وأن يأتي إليه، فهي دلالة محبة وفيها إعانة على الخير. وقد طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم من جبريل أن يزوره. جاء في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجبريل: ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ فنزلت قول الله جل وعلا: وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم، وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على جزيل توفيقه وعظيم امتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى جنته ورضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. أما بعد، معشر المصلين، طوبى لعبدٍ عرف ما لأقاربه ووالديه من حق العطف والحنو والإشفاق والزيارة والصلة وتلمس حاجاتهم، فيا سعادة الواصل للرحم بطول العمر وصلاح العمل وبركته وسعة الرزق، ويا خيبة القاطع، فما أعظم ظلمه وأوبق إثمه وأولاه بالعقوبة والمحق والأشد والضيم، حينما يقف الزوج عائقًا ومانعًا أمام زوجته من صلتها بأهلها أو السفر إليهم والسلام عليهم. ألا فليعلم أنه محاسب عن هذه القطيعة، فإن الزواج قائم على العشرة بالمعروف، فهل من العشرة أن يمنعها من رؤية والديها وأهلها وأقاربها؟ إن بعض النساء محجوبة عن أقاربها بسبب تعنت بعض الأزواج، نسي قول الله: مناع للخير، مناع للخير، معتد مريب. ويقول الله: ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. ولئن كان الله لعن قاطع الرحم فكيف بمن منع غيره من وصلها وهو يريد وصلها؟ ولئن كان الكفر وهو أبغض شيء إلى الله لم يكن ذريعة لترك صلة الأقارب، بل أمر بوصلهم ولو كانوا كفارا، فكيف إذا كانوا مسلمين؟ قد أكرموك وأدنوك وزوجوك. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: لا يجوز للزوج أن يعين على قطيعة الرحم ولا أن يأمر بقطيعة الرحم، بل يجب عليه أن يساعد على الخير، ولكن لا تخرج المرأة إلا بإذنه، وذلك بالكلام الطيب والأسلوب الحسن حتى يأذن. وليس له أن يمنعها من صلة الرحم لا بالمال ولا بالزيارة إلا إذا كانت الزيارة فيها شر، ولا بد من تنظيم الزيارة بشكل لا تضر الزوج ولا يحصل بها قطيعة. فالواجب تمكينها، ولا زال الكلام للشيخ، فالواجب تمكينها من زيارة أبيها وإخوتها لصلة الرحم، وعلى الزوج أن يمكنها من ذلك، فبقاؤها عند الزوج وخدمتها حسب العرف. ومن عرف المسلمين أن المرأة تزور أباها وتزور أمها وتزور أقاربها، فليس لك أن تمنعها إلا إذا كانت الزيارة فيها شر. انتهى كلامه رحمه الله. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: لا يحل للزوج أن يمنع الزوجة من صلة أرحامها، لأن صلة الرحم واجبة والقطيعة من كبائر الذنوب إلا إن كان في صلتها ضرر. انتهى كلامه رحمه الله. فصلوا عباد الله أرحامكم، وافرحوا بزيارتهم والسفر إليهم واجتماعكم معهم، فقد قال الله للرحم كما في الحديث القدسي: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟